أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: لي أخت مبتلى واشتد عليها الابتلاء وتشعر بالتسخط والغضب مما كتب عليها وتجاهد نفسها في ذلك ولا تعرف كيف تدفعه. أحسن الله إليكم. تدفعه بالصبر والاحتساب، لأن هذا هو الواجب على المسلم حينما يبتلى، والعبد حينما يبتليه ربه سبحانه وتعالى بمصيبة معينة، فإن هذا قد يكون لكرامة العبد، وقد يكون أيضا سببا لمحو ذنوبه. فالمصائب فيها رفعة، فالمصائب فيها تكفير، أيضا تكون رفعة في الدرجات حينما لا توافق ذنبا. ومعلوم من الأدلة الكثيرة فضل الصبر على المصائب، بل ما هو أعلى من ذلك من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. وسبق قوله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والأدلة في هذا جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، بيان فضل الصبر في الكتاب والسنة. ولهذا إذا صبر العبد واحتسب فإنه يحصل له من الرضا والطمأنينة واليقين ما يكون بلسما وشفاء لقلبه مما وقع عليه. ولهذا لا يجوز التسخط ولا الجزع لمثل هذه الأمور. وفي الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. والله عز وجل لا يبتلي عبده إلا ليرفعه ويطهره، لا ليهلكه ويتبه، كما يقول علامة القيم رحمه الله: فالذي يوصي به نفسي وإخواني وأخواتي هو الصبر والاحتساب. وهذا هو مقام أولي العزم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أثنى عليه سبحانه وتعالى بالصبر، وهو حبس النفس واللسان والقلب عما يكون من التشكي والتسخط والجزع، فيحصل من الرضا والطمأنينة شيء عظيم. لكن العزم ثم السير على هذا الطريق. نعم.